السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كان الكلام في التعبد في تعلق القلب المحبوب، وذكرنا توحيد المحبوب، والله عز وجل هو المحبوب، وخصوصا أن اسم الله الله معناه المحبوب، لأن الله كما ذكر ابن القيم وأكثر علماء الأرض أن كلمة الله هي أصلا الإله، وحذفت الهمزة الوسطى هذه وادمجت اللام الأولى في اللام الثانية وجوبا فصارت الله، والإله الهمزة نفسها أصلها واو مقلوبة، فمعنى الله يعني الإله يعني الولاه، والولاه يعني المحبوب، فالله هو المحبوب سبحانه عز وجل، ولا بد من توحيده. وقلنا أننا لا نحب إلا الله وحده، ولا نحب إلا ما يحبه الله، يعني لماذا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله يحبه، ونحن نحب المحسنين والمتقين والمطهرين لأن الله يحبه، ونبغض ما يبغضه، فنبغض اليهود والنصارى، ونبغض الكافرين والظالمين والفاسقين، ونبغض الكفر والفسوق والعصيان لأنه يبغض هذا، فنحن نحب الله فنحب ما يحبه، ونبغض ما يبغضه سبحانه جل وعلا، ونحب المؤمنين لأنه يحبهم، ولأنه يحبهم فهذا معناه الحب فيه، يعني لأن الحب في الله أو لله هو أوثق على الإيمان، فنحب فيه أو له يعني نحب ما يحب، هذا معنى الحب في الله. معنى الحب في الله أن نحب ما يحبه الله، هذا هو الحب في الله، هذا هو الحب في الله. والبغض في الله أن نبغض ما يبغض، هذا معنى الحب في الله اللي هو أوسع حرى الإيمان. دل ذلك على أن الحب لله وحده فقط سبحانه عز وجل، لا نحب إلا هو جل وعلا، لا نشرك في محبتي أحدا أبدا. فإن قلت كيف وأنت تحب الرسول والمحسنين المتقين كل نحبهم لأنه يحبهم، فهذا من كمال الحب له سبحانه عز وجل، ونبغض ما يبغضه. وأما حب الأشياء التي تصلح بها حياتنا كحب الطعام والشراب، فإن هذا مما تقوم به الحياة، وهذا حب جبلي هو خلقه فينا. إذا نحن نحبه فنحب فيه يعني نحب ما يحبه، ونحب ما يصلحنا لأنه هو الذي جبلنا على هذا، فنحن نستجيب للجبلة التي جبلنا عليها، يعني حين نحب طعاما أو شرابا فهي جبلة خلقها فينا، فنحن نستجيب لهذه الجبلة التي خلقها فينا، فهذا أيضا في آخره يدل على محبة الله جل وعلا كذلك. وأمرنا أن نستجيب لهذه الجبلة دون إسراف، فإذا استجبنا لها دون إسراف كان ذلك من حب الله، ولذا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذا حبب إلينا الأكل والشراب ولكن كره إلينا الإسراف، فإن أكلنا وشربنا استجبنا للجبلة، فإن لم نسرف أطعناه، دل ذلك على أن حب الطعام والشراب واستجابة لباقي الأمور إذا كان بما أمر سبحانه عز وجل وبنية صالحة تحولت هذه الأشياء من مباحات إلى مستحبات. يعني أنت ممكن تجلس تتعشى وتستحضر نية أنك تتعشى لطاعة الله ولتقوية البدن على طاعته والاستجابة إلى الجبلة التي خلقها فينا ودون الإسراف الذي نهانا عنه، كل هذا يجعلك تأخذ الأجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، يعني الشهوة التي جعلها الله فينا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم، رأيت لو وضعها في حرام علي أكان عليه في ذلك وزر؟ قالوا نعم، قال وكذلك. فدل ذلك على أننا إذا استجبنا للأشياء التي خلقها فينا من طعام وشراب وحب النساء وحب التجول وحب رؤية الأزهار والورود والفواكه والمناظر الجميلة، إذا استجبنا لكل هذا ولكن بما أمر كان ذلك كله مثابة ومصدرا للأجر والثواب. فتوحيد المحبوب أن نحب ما يحب، أن نحبه هو ثم نحب ما يحب، فبالتالي من فعل هذا أنس يوم القيامة بقرب الله تبارك وتعالى وبالنظر إلى وجهه الكريم. وذكرنا ابن القيم رحمه الله سبب عمق معرفته بالشعر ساق أبياتا، وهذه الأبيات يقولها العشاق في معشوقاتهم، لكننا لا نقول هذه الأبيات أبدا. ثم قال: وخصت الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر. إيه السمع والبصر؟ أن الله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن لكي تثبت حبك لله ماذا تفعل؟ تتقرب إلي بالنوافل. هل يمكن تقرب بالنوافل دون الفرائض؟ لا يمكن، لا يمكن، بل أصل النوافل تجعل تعظم الفرائض. يعني لو شخص مواظب جدا على سنة قبل الظهر وبعد الظهر، هل هذا يفرط في الظهر؟ مستحيل، مستحيل، مستحيل. فالشاهد إن العبد حين يتقرب بالنوافل يكون هذا يزيد من تعظيمه للفرائض، يزيد من هذا. فلذا لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي. وقلنا أن هذا ضرب الأمثال، وليس معنى ذلك أن الله هو السمع، ولا أن الله هو البصر، ولا أن الله هو اليد التي يبطش بها الإنسان، ولا أن الله هو الرجل، وإنما هذا لابد من تأويله. فإن قال أحد: كيف تنكرون على الأشاعرة تأويل الصفات ثم تؤولون؟ قلنا: نحن لسنا نحن الذين أولنا، وإنما الذي أول هو الله، فهذا تأويل بالحق. مثل: هل تثبت لله المرض؟ مستحيل. يقول: مرضت يا عبدي فلم تزرني. فهل نثبت لله المرض؟ لا، لأن هو نفسه سبحانه فسر هذا. يقال: فقال: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض، فإن زرته لوجدتني عنده. فإذا التأويل الصحيح لا بأس به لما يظن أنه صفة، لكن هل الله عز وجل يهرول؟ نعم. هل يمشي؟ نعم، ورد في الحديث أنه يمشي. طيب، هل الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ نعم ينزل. هل نؤولها؟ لا، لم يؤولها، لأنه هو لم يؤولها. ما هو لا ماشي، هو لم يؤولها. طالما لم يؤولها يبقى نثبت، لكن لو أولها نؤولها. تمام كده؟ يعني هو سبحانه قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. خلاص ينزل. ندور الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤول الكلام ده لم يؤوله. في كلام الله يؤوله؟ لا، يبقى خلاص ينزل. لكن لما هو يقول شيء ويؤوله، لابد أن نتبع هذا التأويل، لابد أن نتبع هذا التأويل. طيب، فإذا آلات الفعل السمع والبصر واليد والرجل وهذا كله، هذه الآلات التي يتحرك بها الإنسان، وهي تتحرك بناء على محبة القلب وإرادته وكراهته. فقال: وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل. السمع والبصر، والسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة، أن الإنسان يسمع والقلب حسب ما يسمع يكره أو يحب، والبصر يرى وحسب ما يبلغ القلب، القلب يحب ما يرى أو لا يحب. يعني البصر العينين تنظر، فالعين مثلا نظرت إلى منظر قبيح، إيه اللي خلي العين تعرف إذا منظر قبيح؟ العين ما تعرفش، العين دي مجرد عاكس ناقل فقط للصورة، إنما العين نقلت الصورة إلى القلب فالقلب كره. أما العين نفسها، العين بتشوف كل حاجة، فتح كده ترى كل شيء، كل اللي قدامك. العين ملهاش دعوة، العين مجرد زي الكاميرا تعكس الصورة اللي قدامها فقط، فالعين لا تحب ولا تكره، إنما العين تولد على القلب، والقلب هو الذي يحب ويكره. بدليل إنك لو ترى منظرا سيئا بتغمض، العين هي اللي غمضت، أما القلب أمرها أن تغمض. القلب كره المنظر فأمرها أن تغمض. وانت لما ترى ضوء شديد بتغمض عينك، لان القلب يقول العين هذا شيء يضرك، فاغمضي فتغمض. وكذلك لو راى منظرا جميلا يتامل فيه فيظل يتامل، لان القلب اشتهى هذا المنظر، فامر العين ان تكسر من النظر وتديم اليه. فاذا القلب هو الذي فيه الاراده والكراهه، القلب مناط الحب ومناط الكره، والعين والسمع يجلبان إليه الحب والبغض، والقلب هو الذي يستعمل اليد والذي يستعمل الرجل واليوم اللي تتحرك أو لا تتحرك ويوم الرجل يتحرك أو لا تتحرك. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه. لو الإنسان القلب سيوجهه فلا يسمع إلا بالله، كل ما يسمع منكر يبعد عنه، كل ما يسمع معروف أو قرآن أو شيء طيب يصغي إليه، إذن سيبارك في هذا السمع. والبصر كذلك إذا نظر إلى ما يحبه الله ويرضاه سيبارك في هذا البصر، وسبب البركة القلب، القلب استجاب فأرسل البصر والسمع فبارك الله عز وجل بهذا السمع والبصر والقلب. فيحفظ الله عز وجل تلك الآيات، وكان محفوظا في خبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه. ومن هنا الدعاء اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. إذا كانت الأسماع والأبصار والجوارح سترى وتسمع وتدرك الشيء الطيب الذي يرضي الله فنسأل الله أن تدوم، صح أن تدوم. لكن لو أن إنسان بيستخدم حواسه في معصية الله عز وجل فدوامها كلما دامت كلما جلبت عليه زيادة في المعاصي وزيادة في السيئات. وتأمل كيف اكتفى السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار. يعني يقول إن العين ممكن ترى بإرادة منك أو بغير إرادة، يعني الإنسان لا يقصد فتح كده لا واحد عليها رحمة، لكن العين رأت ولا لا رأت. والإنسان هو ماشي فبيسمع، ممكن مش عايز يسمع أغاني بس الناس مشغلة أغاني فبيسمع الأغاني، ناس تسب الدين، ناس بتقول كفر، ناس بتتلو مسبات لله تبارك وتعالى، الأذن بتسمعها. فالأذن ممكن تسمع بالاختيار، يعني يوضع سمعه كده ويسمع أو يشغل القرآن ويسمعه، وممكن الأذن تسمع غصب عن الإنسان وماشي فبيسمع ألفاظ وأشياء. العين ممكن تبصر بإرادة وغير إرادة، والأذن ممكن تسمع بإرادة وغير إرادة، لكن اللسان لا يمكن يتكلم إلا بإرادة، صح؟ اللسان بالذات لا يمكن، يعني العين تقع على ما أنت لا تريده، والبصر والسمع ممكن تسمع ما لا تريده، لكن اللسان لا يتحرك إلا بإرادتك أنت، وذلك لسانك حصانه، اللسان هو الحصان والإنسان يقوده. وعليه بابتين يعني حديثه فهو الإنسان يفتح هذه البوابات هو الذي يتكلم، فالكلام بيكون بإرادة العبد، لأنه لو كان بغير إرادته فلا حساب عليه. ممكن الكلام يكون بغير إرادة؟ نعم، يعني ممكن الإنسان يغشى عليه تجي له حمى فيتكلم وهو نادر، يتكلم وهو نائم، يتكلم وهو مغمى عليه، يسكونه دواء أو يسكونه مخدرا فيتكلم وهو لا يعي فليس مسؤولا. لكن الكلام على حال عقل، حال كمال عقل الإنسان وإدراك الإنسان. إذا العقل ولا القلب؟ إذا العقل ولا القلب؟ العقل هو القلب، العقل هو القلب، يعني العقل مش المخ، ما هو المخ ده أدوات القلب شغل، يعني أدوات المخ اللي بيشغلها المخ والعقل، القلب هو الدين واللي بيشغل كل حاجة، وإذا لا توقف القلب لا بينفع مخ ولا بينفع حاجة خالص. مفيش مخ لا يمكن يشتغل إذا القلب توقف، مستحيل محال، لأن أصل هذا المخ اللي هو مركز التفكير ومركز الكلام ومركز كذا ومركز كذا، هذه المراكز ما لم يمولها القلب بالدم لا يمكن تشتغل أصلا، تتوقف على طول مباشرة. ولذا قال الله أم لهم قلوب لا يفقهون به. فالحقيقة إن الفقه والمعرفة كلها في القلب، في القلب على طول. وإذا يقسو القلب أو لا يقسو القلب ما هو تعقلون بقلوبكم، يعني بقلوبكم العقل ما كان القلب محرك العقل، العقل ده زي الإيد وزي العين يعقلون بها، فالقلوب هي اللي بتعقل. يعني لو يمكن الإيد تتحرك ولا العين تتحرك إلا إذا حركها مركز الإبصار ومركز كذا، هذا المركز كله مكانه القلب في الحقيقة. طيب قال فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. اللسان ترجمان القلب ورسول القلب، لأن صحيح العين كذلك والأذن، لكن العين ممكن القلب لا يسيطر عليها تماما، والبصر لا يمكن القلب يسيطر عليه تماما، السمع قصدي، القلب لا يمكن يسيطر عليه تماما، لانك انت بتسمع حتى وانت نايم، لا تستطيع الا ان تسمع ما لا تسد الاذن. اما اللسان فده الترجمان الامين للقلب. قال: وتامل كيف حقق تعالى كون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده. يعني هذه تدل على معية الله، ليس الله هو الإيد اللي هتحرك بيها، ولكن هو الموفق لهذه الإيد. وليس الله هو السمع، يعني الله هو اللي بس هو السمع نفسه، لا، هو الموفق والمبارك للسمع، وهو الموفق والمبارك للبصر. هذا تأويل، وهذا التأويل صحيح ولا باطل؟ صحيح. والتأويل الصحيح مقبول بلا جدال، ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم لها معنيان، إما أن الراسخون في العلم يعلمون التأويل، وإما أنهم يقرون تأويل الله عز وجل. قال: وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده. إذن هذا معناه المعية، توفيق الله عز وجل لسمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهذه المعية. والله جل معنا، ربنا معنا بنفسه، بعلمه بس وحاططه ونصره وتوفيقه. نعم، هذه المعية. أما أن الله جل هو معانا في كل مكان، هذا مستحيل، لأن هذا معناه أن ربنا ليس على العرش. وإن قال هو معانا بالعرش، إزاي العرش الدنيا دي كلها ولا شيء فيه جنب العرش، فكيف ربنا عز وجل ينزل بعرش في داخل هذه الدنيا؟ مستحيل، هذا محال. إنما ينزل إلى سماء الدنيا، نعم، كيفية يعلمه هو سبحانه جل وعلا. فالله عز وجل ليس في كل مكان كما يقول العوام، هذا غلط، هذا حرام، إن الله في كل مكان هذا قول باطل، وهذا يؤدي إلى التجسيد والحلول ووحدة الوجود والعياذ بالله. إنما الله فوق سماواته، وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بسمعه وبصره وتأييده وإحاطته وعلمه سبحانه عز وجل. وهناك معية عامة، وأنه مع الخلق أجمعين، هو مع الكفار والمؤمنين والخلق كلهم، معهم بعلمه وإحاطته، لكن مع المؤمنين بعلم وإحاطة ونصرة وتأييد، ومع المرسلين بزيادة نصرة وتأييد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. يعني إن الله معنا معية خاصة، أو معية أخص، معية أخص. ومن المعية الأخص قول الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ولم يقل إنني أسمع وأرى بس، قال معكما. فذلك هذه أخص من المعية العامة للمؤمنين، والمعية الأعم لجميع المخلوقين. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبصر، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر. وربما يظن الظنان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا نحني والغلط. يعني لو هو بعض الناس يظن لو قال فلي يسمع ولي يبصر كان أولى، فابن القيم يقول باطل، قول فبي أولى من فلي، قول بي يسمع أولى من قوله فلي يسمع. طب ما هو لي يسمع، يعني مثلا أنت الآن لما تستمع القرآن بإخلاص تسمع لمن الآن؟ لله. ولما تسمع درسا أو كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم فلله تسمع، لكن لله تسمع قوله بي يسمع أقوى، لأنه ما يمكن أن يسمع إلا إذا وفقه الله وقواه وأعانه، فهو رزقه السمع ورزقه استخدام هذا السمع وبارك له في هذا السمع وأثابه على السمع إن كان له. فذي أقوى من اللام، الباء أقوى من اللام. قال: إذ ليست الباء هنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هنا للمصاحبة، يعني للمعية. فإنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه معه، أوفقه أهديه، كقوله في الحديث: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي، معية حقيقية، نعم، لكن هل ما هي حقيقة بذات الله؟ لا، إنما العلم والإحاطة وما عبدي هنا يبقى نصرة وتوفيق. فبحيث إذا حركت الشفاة تحركت الشفاة بما يرضيه، يبقى سبحانه له الفضل كله، يوفقك للعبادة ويثيبك عليه، هذا شيء عظيم جدا. هو يوفقك للعبادة ويلهمك ماذا تقول ويسر لك هذا القول ثم يثيبك على هذا القول، فضل عظيم من الله جل وعلا. وهذه المعية الخاصة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وهذه معية خاصة أو معية أخص، لأن المعية ثلاثة، المعية العامة هذه لجميع الخلق، معية خاصة للمؤمنين، معية أخص لسادات المؤمنين. من سادات المؤمنين؟ الصحابة، الأنبياء الصحابة وأعلى منهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، هذه معية خاصة للمحسنين. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة، هذه معية خاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين، معية خاصة. كلا إن معي ربي سيهدين، معية خاصة. ليه؟ لأن إدرنا معية خاصة، إن موسى عليه السلام والذين معه هؤلاء كلهم مؤمنون، اللي هم هربوا، اللي هم خرجوا وسروا في الليل مؤمنون. لكن موسى عليه السلام لما قال المؤمنون كلا قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي. لو كان المقصود معي الخاصة قال كلا إن معنا، مش كده ولا لا؟ إن معنا ربنا سيهدينا. فلما قال إن معي فدي معية أخص، أخص من الخاصة. إن معي ربي سيهدين. وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فالله معهما، مع موسى وهارون، ومش مع فرعون والسحرة، معهم، لكن مع فرعون والسحرة وموسى وهارون معية عام، ومع موسى وهارون معية أخص. ولما آمن السحرة بقى في معية خاصة للسحرة الذين أسلموا وتابوا، معية خاصة للسحرة وموسى وهارون، ومعية خاصة لموسى وهارون. كده واضح؟ ماشي. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام. ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. ثم الله معك حينزلك سبحانه عز وجل إلى مراتب التعبد الخالص والإخلاص والصدق والتوكل عليه. هو اللي يودك إليها ثم يسيبك عليها، سبحان الله. يعني هو اللي يوفق القلب للإنابة والتوكل والنية والرجاء والخوف والخشوع والمحبة ثم يسيبه على هذه الأشياء. هذا سبحان الله، سبحان الله. إذا كان أكل يأخذ أجر، إيش قال لما يعمل؟ سبحان الله. عمل القلب، عمل القلب ده أعظم بكثير من عمل الجوارح، عمل القلب هذا أعظم الأعمال. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت عليه المخاوف في حقه، هانت عليه المشاق طول ما أنت مع الله ولا في أي مشقة تخيفك أبدا. ماذا سيحدث الله معي؟ لذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم خائفا حين أدركه الكفار وهو في غار ثور؟ لا، هو ينبغي أن يخاف، تمام، لكنه لم يخف بعد أن ثبته الله عز وجل. إذا المعية الأخص تذهب عنك الخوف من المخلوقين، ولكن هل تذهب منك الخوف من الله؟ بالعكس تزيده، كلما خفت من الله أمنت من غيره، سبحان الله. كلما يشتد الخوف من الله تأمن من غير الله عز وجل، وكلما تزيد الذلة لله تزيد عزتك على غيرك، هكذا. وكلما تزداد الحاجة إلى الله تقل الحاجة إلى الغير، فسبحانك يا رب، سبحان الله. قال هانت عليه المشاق وانقلبت عليه المخاوف في حقه، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. لو الباء فاتتك جالك الهم والغم والحزن. الباء هي بالله، إذا يعني فاتتك معية الله أتاك الهم والغم والحزن. ولذا أنت تلاحظ الكافرين دائما هم في غم وهم وحزن. وتتعجب والبني ادم السويدي والنرويجي اللي هم الانسان فيهم يروح مروح من عمله ويروح طالع فوق جبل ومنتحر. منتحر ليه؟ زهقت من ايه؟ مفيش مشكله. هو زهقان لان مفيش مشكله. عايز مشكله، عايز اكشن. مفيش لا مشكله ولا اكشن. كل حاجه ميسره، والمال موجود والنساء موجوده والطعام موجود والشراب موجود، كل ما في ولا اي مشكله، لكن جواه هم وغم لانه ليس مع الله. هذا الهم والغم يجعله ينتحر، واليابانيين ينتحرون سبحان الله. لان ليس ثم انظر الى اهل البدع واهل المعاصي، اهل المعاصي الذل في رقابه دائما، ولذا تلاقيه ماسك الخمره عمال يشرب. تشرب ليه؟ عشان انت تنسى ايه؟ ما هو مهموم ومغموم لانه صاحب معصيه، فالمعصيه جعلته يبتعد عن الله. كل ما بعد عن الله كل ما ياتيه الغم والهم والحزن. والناس تخاف من الشياطين، تخاف من العفاريت، تخاف من كذا. لماذا؟ لبعدين عن من انس بالله لم يخف من شيء. طيب يخافون من القتل في المعارك وفي الميادين وفي الحروب، لانهم لو هم يحبون الله سيأنسون بذلك. كل الصحابة كانوا يسارعون إلى الاستشهاد في سبيل الله وهم لا يخافون إلا الله جل وعلا. إذن كلما بعدت عن الله كلما أتاك الهم والغم والحزن، والعياذ بالله. قال إذن حيث يفوته معنى هذه الباء فيصير قلبه حينئذ كالحوت، الحوت يعني السمكة، إذا فارق الماء يثب وينقلب حتى يعود إليه. السمكة إذا طلعت من الماء تقفز تقلب لغايه ما ترجع الى الماء مره اخرى. فالماء بالنسبه للسمكه يشبه ماهيه الله بالنسبه للمؤمن. المؤمن لا يستغني ابدا عن ماهيه الله جل وعلا. ولما حصلت هذه الموافقه من العبد لربه في محابه، حصلت موافقه الرب لعبده في حوائجه ومطالبه. هو وافق الله في المحبه والتوكل والانابه على الله، فالله عز وجل وفقه فيما يريده ويحتاجه هذا العبد. هو تقرب إلى الله بالنوافل، يعني فعل ما يحبه الله. فالله عز وجل وفق سمعه وبصره ورجله ويده إلى ما يحبه العبد. أنت أعطيت الله ما يحبه فأعطاك ما تحبه سبحانه، مع أنه الذي وفقك أصلا لإعطائه ما يحبه، فهذا فضله كله. والله ذو الفضل العظيم، هو بكم من نعمة فمن الله، قل إن الفضل كله لله. قال فقال ولئن سألني لأعطينه. هو أعطاني النوافل، الفرائض ثم النوافل، أعطاني ما أحببت. فإن سألني ما يحب لأعطينه، لأنه أعطاني فأنا أعطيه. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني إن احتمى بي حميته، وإن استجار بي أجرته، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. وهي دي مسألة المقابل هذه، وهذه لا بأس بها، لأن أصلا من التوسل المشروع لله أن نتوسل بالأعمال الصالحة، وهذا معناه فعلنا كذا فأعطينا كذا، لأنه لا يضيع الأجر عنده. ولذا ربنا آمنا اكتبنا مع الشاهدين فاغفر لنا ذنوبنا. والثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة، واحد قال لي يا رب أنا عففت عن الزنا ففك عنا ما نحن فيه، والثاني قال يا رب أنا بررت والدي، والثالث قال أنا كنت أمينا وكنت أمينا وأحسنت صيانة الأمانة والجزاء والمباركة. فهنا طلبوا بعمله، فلما أعطوا الله شيئا مما يحبه أعطاهم ما يحبون، فأفرج عنهم وفرج عنهم الصخرة خرجوها بشور. فهذا معلوم، هذا معلوم. وإذا من وسائل التوسل إلى الله، التوسل المشروع، أن نسأله بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. قال وقوى أمر هذه الموافقة، وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته. هل التردد صفة من صفات الله؟ نعم، مقيدا مطلقا. تردد في قبض روح العبد المؤمن المحبوب بس. أما نطلق صفة التردد على الله مستحيل محال، لا نتصف التردد على الله، ولكن نقول ان من صفات الله التردد في قبر روح عبده المؤمن، لان العبد يكره الموت، والله يكره مساءته، فيتردد الله في قبض روحه. طيب التردد صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. الصفة الفعلية فيها جزء ذاتي ولا ليس فيها جزء ذاتي؟ النوع نفسه قديم مش كده؟ حادثة الآحاد، حادثة لأن تردده في قبض روح محمد صلى الله عليه وسلم غير تردده في قبض روح موسى عليه السلام، غير تردده في قبض روح عمر، في قبض روح أبي بكر، في قبض روح أحمد بن حنبل مثلا وغيره من الصالحين الذين أحسبهم كذلك. ففي كل مرة يحدث تردد، لكن أصل التردد صفة في الله تبارك وتعالى كصفة في الكلام. الله عز وجل متكلم صفة ماشي، هو متكلم، لكن الكلام يحدث حين يشاء، إنما هو متكلم حتى لو لم يتكلم، هذا الأصل. فكل صفة عليها فيها أصل ذاتي، ولذا نقول قديمة النوع حادثة إلى حال. يعني هل الله عز وجل يغضب؟ نعم قبل أن يغضب، يعني صفة الغضب أصيلة قبل أن يوجد ما يغضبه، لأن لم يوجد ما يغضبه لما كان الله ولم يكن شيء معه، يعني الله جل لما كان لكن في سماوات والأرض ولا عرش ولا ماء ولا شيء خالص، كان الله عز وجل هنا يغضب أم فيه صفة الغضب؟ فيه صفة الغضب، كويس كده؟ صفة الغضب هذه كقديمة النوع فيه الكلام والمقت والغضب والأسف والبشبشة والنزول كل هذا فيه والرحمة، لكن لما حدث غضب ممن عصاه هذا إيه؟ حدوث نوع، حدوث أحد الصفة، حدوث أحد الصفة، لكن الصفة الذاتية هذه أبدية مع الله عز وجل، الحياة والعلم والإرادة والعز والحكمة وهكذا. طيب فالتردد نثبته لله عز وجل، ولكن نقيده بإيه؟ بقبض روح العبد المؤمن. تمام. والصفة دائما نطلقها على الله، الصفات الفعلية هذه إذا كانت تقتضي الكمال، فلا نطلق الله المكر إلا إذا كان في موضع الكمال، فنقول الله نقول إن لا نقول إن من صفات الله المكر، ولكن نقيد نقول إيه؟ من صفات الله المكر بالأعداء بالماكرين، ولا نقول ما هو خير الماكرين بمن؟ يبقى إذا نقيدها، نقول يمكر بمن عصى، بمن ظلم، بمن كفر، ويكيد أيضا لهذا، ففي صفات نقيدها. طيب الانتقام صفة من صفات الله؟ نعم والله عزيز ذو انتقام، لكن أيضا نقيدها، فنقول هو منتقم من المجرمين، لأنه قال إن من المجرمين منتقم، ففي صفات فعلية تفيد نقصا لو أطلقناها، لكن لو قيدناها تفيد غاية الكمال، فكذلك التردد تفيد النقص، لكن إذا قيدناها بما قيده هو سبحانه عز وجل أفادت الكمال. واضح كده؟ النسيان هل من صفات الله النسيان؟ لكن ينسى من نسى؟ نسوا الله فنسيه. يبقى إذا تقولها بالقيد تعطي كمالا، تقولها من غير قيد تعطي نقصا على طول. لو قلت من صفات الله أنه ينسى إذا وصفت الله بنقص، لكن لو قلت من صفات الله أنه ينسى من نسيه يبقى دي صفة كمال، صفة كمال. قال والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده، إذا كرهت ما يكرهه الله كره ما تكرهه أنت، وإذا أحببت ما يحبه الله أحب ما تحبه أنت، وهو يجعلك تحب ما ينفعك وتكره ما يضرك سبحانه. فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته. يعني ممكن أحد يقول طيب طالما ربنا يحبه لماذا يميته والموت مساء؟ نقول بالعكس، الموت مصلحة، لأن الموت للمؤمن سينتقل فيه من حال إلى حال أفضل، صح، إلى حال أحسن. يعني هو لو أبقى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى لحروب ولمواجهة عصاه وأمثال ذي الخويصرة وأمثال المنافقين وهم لا ينقطعون، أم إذا انتقد رفيق الأعلى فإنه لن يرى إلا الخير والمتعة والنعيم الدائم، فهو يحب المؤمن فلذلك يميته مع أن الموت في أوله مساءة، لكن فيما بعد ذلك للمؤمن ليس فيه أدنى مثل. من أول منزل القبر وهو في نعيم, من أول منزل القبر وهو في نعيم, ثم لن ينقطع عنه النعيم أبدا أبدا. وما يطع الله رسوله بارك على ذي أنعم الله فيه من الأمنين والصدقين والشهداء والصالحين. أيوة في البرزخ. نعم وفي الآخرة. قال ولكن مصلحته في إماتته, فإنه ما أماته إلا ليحييه. صح, لأن الشهداء أموات ولا أحياء عند ربهم يرزقون. قال ولا أمرضه إلا ليصحه, ولا أفقره إلا ليغنيه, ولا منعه إلا ليعطيه, يعني يمنعه شيئا ويعطيه أفضل منه في الآخرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يزق خبزا مرققا قط صلوات الله وسلامه عليه, ولم يرى دقيقا منخلا قط صلوات الله وسلامه عليه, وما جلس إلا على الأرض, وما نام إلا على الأرض, وما لبس إلا الغليظ, وما لبس إلا الخشن صلوات الله وسلامه عليه, وأثر الحصير في ظهره. كل هذا في الدنيا, أما في الآخرة فهو في أعلى درجات النعيم. ما هو الله عز وجل قضى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا, لكن لو شاء لأجر الله عز وجل معه مطحاء الأرض ذهبا وفضة, ففقره كان اختياريا حقيقة, اختياري من جهة وقدري من جهة أخرى, لأن الله اختار له الأحسن والأفضل, لأن أصلا ما يصيب الإنسان شيء إلا بأمر الله جل وعلا. طيب ولا منعه إلا ليعطيه, لأن منعه, أنا قلنا إن أبأس أهل الأرض من المؤمنين يغمس في الجنة غمسة فيقال هل رأيت بؤسا قط أو رأيت شقاء قط, يقول لا وعدت ما رأيت شقاء قط. إذا منعه في الدنيا ليعطيه في الأخرة. فمنع أبو ذر رضي الله عنه في الدنيا وعاش في شظف في الدنيا, لكنه في الأخرة سيكون من أعظم المنعمين, حور ورياش وطيور وأشياء يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله. يعني هو خرجنا من الجنة, خرجنا وإحنا في ظهر أبينا هذا صح, يعني محمد صلى الله عليه وسلم خرجنا الجنة. نعم أجيب. وإبراهيم والأنبياء. طيب خرجنا الجنة وهو في ظهر أبيه آدم, سيعود إلى الوسيلة. ما الوسيلة؟ أعلى. لا الوسيلة لا. أعلى درجة في الجنة, أعلى درجة في الفردوس, أعلى درجة منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم خرج في ظهر أبيه آدم من الجنة, ولكنه سيعود إلى أعلى درجات الجنة. إذا أخرجه ليعيده, أخرجه ليعيده. وآدم عليه السلام خرج من الجنة, طيب يعود إلى الجنة؟ طبعا هو نبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه, بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. يعني لو كل شعرة فيك مليانة محبة لله فده شيء يستحقه الله عز وجل, يستحقه الله تبارك وتعالى سبحانه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى, ما الحب إلا للحبيب الأول, كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. الأبيات ابن القيم شوف اختبسها وأخذها وحولها من محبة واحد لوحدة ثم لوحدة أخرى, حولها إلى المحبة الحبيب الأول وهو الله عز وجل. فالله هو الحبيب الأول, وإن شئت فقل هو الحبيب الأوحد. والحبيب الأوحد احنا قلنا لا حب إلا لله, وإلا حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو حب لله كذلك, لأنه نحب ما احنا طالما نحب الله فنحب ما يحب, وهو من أعظم ما يحب محمدا صلى الله عليه وسلم, فهو نحب لما يحب ونكره إبليس لأن الله يكره, وليس فقط لأن إبليس يؤذينا ويضلنا ويوسوس إلينا ويسوقنا إلى الشر, لا نحن نكره أصلا لأن الله يكره. ونبغض الكافرين ليس أنهم فقط يقتلوننا ويفسدوننا عن ديننا, ولكن نكرههم لأن الله يكرههم, ثم نكرههم زائد لأنهم يفعلون هكا. وهذا حب عباد, الحب أعظم عباد, تاج العبادات, المحبة تاج العبادات, لأن شروط لا إله إلا الله سبعة حتى تنفع صحيح يوم القيامة, وهي العلم والقبول ومن قياد فدري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقنا الله للمحبة. المحبة أعظم عبادة لله عز وجل. هناك حب ثاني يعني لا يدخل في عبادتك حب الوالدين؟ هذا الحب جبلي. هذا الحب الجبلي. وإحنا قلنا هذا الحب الجبلي في بداية المحاضرة، قلنا حب الوالدين وحب الزوجة وحب الطعام وحب الشراب وحب الجمال وحب الورود وحب العطور، هذا كله هو جبلنا عليه، فنحن نحب ما جبلنا عليه ونأخذ منه باقتصاد إنها نصرف. قلنا إذا قلت لك إن المحبة كلها ستدور لله وحده، كلها لله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمرسلين والمتقين والمحسنين لأنه يحبهم، وهذا الذي يسمى الحب فيه لله. لكن ما في حب مع الله أبدا، لا يوجد حب مع الله أبدا إلا عند الكافرين، ما في حب مع الله أبدا. فنحن لا نحب محمدا مع الله، لا، هذا لأن الله يحبه فأحببناه، ونحب المطاعم والمشارب والجمال والورود والزروع والعطور بالجبلة التي خلقها فينا وبالأمر الذي أمرنا به. فهو هذا الحب الجمل على حب النساء، نحب النساء لكن الأزواج وملك اليمين صح، ونحب المال لكن الحلال، نحب المال لكن الحلال، وهكذا. يعني نحب بالضابط الذي ضبطه فينا، فإن أحببنا هذا الشكل كان الحب كله لمن؟ له وحده جل وعلا. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. هذا الكلام طبعا الكلام ليس من قيم اقتبسه، إنما الكلام كان عن العشاق اللي اعشق اللي انت عايزه، بس الحب للحبيب الأول. فابن القيم قال الحبيب الأول هو الله، وإن شئت نقول الحبيب هو الله عز وجل، ثم المنزل الأول هو الجنة. ولذا مهما تسكن في منازل مرجعك إلى المنزل الأول خالص. المنزل الأول منازلنا الأولى اللي هي الجنة، هي المنازل التي سنعود إليها. وإحنا عشنا بقى في بيوت أو قصور أو فلل أو قلاع أو اسكندرية أو عصفرة أو غيره أو غيره، في الآخر سنعود إلى المنزل الأول خالص وهو الجنة بإذن الله. راح يقول يعني يوعد يجع ولا بجاه النبي كذا أعوذ بالله هديك أحرامها مع الحديث اللي يقول لك خذوا بجاه النجاح عند الله. خذوا رميس البحر، حديث رميس البحر حديث بايز. آخر مراتب الحب ثم التتيم. هو ذكر العشق، لأنه ما عندناش حاجة اسمها عشق، لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها عشق، وإذا في حاجة اسمها عشق الجنة وعشق غلط هذا الكلام، وإطلاقهم على فلان أنه عشق الجنة هذا كلام فاضي، مش حاجة اسمها عشق. العشق هذا ليس في الإسلام في شيء، ولو كان عشق الجنة مباحا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعشق الجنة. وليس عندنا الغرام، لا عندنا عشق ولا عندنا غرام، إنما جهنم والعذاب كان غراما على الكافرين، ليس علينا نحن. نحن ليس عندنا إلا الحب، ما عندنا التتيم ولا العشق ولا الغرام ولا الصبابة، هذا كله ليس من أخلاق الإسلام خالص. والعشق اللي بيغير صاحبه ويجننه هذا ليس من الإسلام. ولذا حب قيس لليلى وحب كثير لعزة هذا ليس من الإسلام في شيء، لأن حبه لليلى أجنه جننه، وغير ذلك جعله يشرك بالله العظيم، فأشرك بالله العظيم. وكثير عزة أحب عزة عشقا فألحد بالله تبارك وتعالى، وأمر الناس أن يخذوا لعزة ركعا وسجودا، أمرهم بذلك. إنما لن يوجد إنسان ولا ملاك ولا جن ولا مخلوق ولا عرش ولا غيره، لن يوجد مخلوق يحب الله مثل حب محمد صلى الله عليه وسلم لله. أنت مهما أحببت الله لن تزيد على حب محمد لله جل وعلا، مستحيل، محال. هل حب محمد صلى الله عليه وسلم لله أدهى بعقله؟ بالعكس، بالعكس، حب الصحابة لله عز وجل ضبط العقول، فلا الدرويش ولا والله ويعملوا كده تراهم عند السيدة زينب والبنى والكلام ده كله، اللي يريل واللي يعمل واللي يدوخ في ايه؟ في إيمانك حب الله، حب الله. لما الصحابة كانوا بيحبوا الله، بيحبوا الله مسكين السيوف، مسكين القرآن، بيصلوا بيصوموا بيتعبدوا بيدرسوا المسائل الشرعية، ولا واحد فيهم اترعش ولا واحد فيهم ريل ولا واحد فيهم جرانه اللي بيجرى. هذا كله، هذا كله من شغل الشياطين والعياذ بالله. فليس حب الله يضيع العقول، بل حب الله يثبت العقول. إن كان حب الله يضيع العقول يبقى كان لازم يضيع عقل من؟ والصحابة. الصحابة أعقل الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعقل الناس صلوات الله وسلامه عليه. أما ضياع العقول فهذا ليس حبا في الله، وإنما هذا حبا للشيطان، ولذا مر فلان تاهي في حب الله، كل حب الله لا يتوه، هذا لا يحبه، هذا يحب الشيطان، هذا يحب الشيطان. ولذا الواحد من دون تمسكه اضربه كده قفا وكده شنوك العفوه يبقى كويس يعني على طول، مش حاجة اسمها حب الله يضيع العقول ابدا، هذا غلط، هذا غلط، هذا كما لا نحب العلماء، نحب العلماء للاتباع ولنتيم بحب العلماء. لما يجي واحد من اهل البدعه ويقول انا جلست على 31 يوما وكنت اهيم بحبه، اهيم بحب يعني ايه؟ نهين بحب الألباني يعني، نحن نحب الألباني لاتباع للسنة ولا لا؟ لكن نهين بحب شعر الألباني يعني ولا لحية الألباني ولا عينين الألباني، هذا كلام فاضي. نحن نحب الآن الشيخ ربيع والعلماء، هل نحب الشيخ ربيع لأنه أثمر من جيزان؟ هذا كلام غريب جدا. نحن نحب كل واحد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحب كلما اتبع كلما ازددنا له حبا، صح ولا لا؟ فهكذا حب الله لا يضيع العقول بل يثبت العقول ولا فيه. فالتتيم آخر مراته بالحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب، الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وهذا اللفظ وإن قاله ابن القيم ليس موجودا عندنا في الكتاب ولا في السنة. فلا أقول عن نفسي ولا عن نفسك تيمت الله عز وجل، أنت تقيم الله، أنا أحب الله، صح. ولذا ربنا في الحديث قال لا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أتيم به، ولا قال حتى أحبه، بس خلاص. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، نعم نذل ونخضع لله عز وجل، لأن كلما دللنا لله كلما عزنا، وكلما خضعنا لله تبارك وتعالى كلما رفعنا سبحانه جل وعلا. ولذا لما ابن القيم ولا ابن رجب الحنبلي يقول والجوع في الله وأعظم الشبع، والعطش في الله وأعظم الري، والعري لله وأعظم الكسوة، والخضوع لله والخشوع له وأعظم العزة، هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا. وإذا أنت ترى الذين يخلصون الحب لله لا يحتاجون إلى مخلوق ولا يقوى عليهم مخلوق أبدا. قال ومنه قولهم طريق المعبد أي مزلا قد ذلته الأقدام، فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد، كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها، أعظم منزل لك هو العبودية. صيرك الله عز وجل عبدا وجعل لك محمدا نبيا، هذا أعظم شيء. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخماصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، كلام طيب، كلام طيب. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، من عبد الله هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في المسجد الحرام، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا، فشرفوا بها. فأعظم مرتبة هي أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وفي حديث الشفاعة يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا قول عيسى عليه السلام، هذا قول عيسى عليه السلام يقول للناس أجمعين اذهبوا إلى محمد ليشفع لكم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته، فهو أعبد من باقي المرسلين وكلهم عباد لله، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أعبدهم. ولعظيم عبوديته ولكثرة ولتمام خضوعه وخشوعه وذلته نال مقام الشفاعة وهو أرفع المقامات. وكمال مغفرة الله له، والله سبحانه خلق الخلق لعبادته، صح. وما خلقت الجن والإنس إلا يعني ليعبدون، نعم ليوحدون، هذا تفسير طبعا الشعبي وغير أهل العلم. وعلينا مثلا رضي الله عنه وقال لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي، ومعنى الواضح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليكونوا عبيدا لي، ليكونوا عبيدا لي. فأكمل مراتب هي مرتبة العبودية لله، وهي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. يبقى اعظم مقام لا مقام القطب الغوث المدد، كلام فاضي هذا، ما في قطب ولا غوث ولا مدد، ما في غوث ابدا، فلا يجوز ان يسمى عبد انه غوث ولا عبد انه مدد، المدد من الله عز وجل، اياك نعبد واياك نستعين. واسم القطب هذا عجيب جدا. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم، يعني اسلم قلبك وبدنك لي، قال اسلمت لرب العالمين. وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فالانبياء كلهم مسلمون. ولهذا كان اعظم الذنوب عند الله الشرك، الشرك اعظم الذنوب. واذا هو ابن القيم رحمه الله له كلام ان انواع الشرك لا يحصيها الا الله، خير عنده. وما اظن بعضهم كان قال لي ايه الدليل ان القتل من الشرك الاصغر، وما قولنا ان ما كان مؤدي الى الشرك الاكبر هو الشرك الاصغر، والقول الثاني وقول جمهور العلماء ان جميع الكبائر شرك اصغر، جميع الكبائر بلا استثناء، جميع الكبائر بلا استثناء شرك اصغر. وهذا قول جمهور العلماء. يعني الواحد اللي يعتبر شرك، امال ايه؟ يقول لي كان شرك، شرك اصغر. الكبائر ما ترتب عليها عقوبه او لا؟ مفيش كفاره؟ لا كفاره لا اله الا الله. الشرك بالمحبة، وأصل الشرك بالله الإشراك بالمحبة، هذا أصل الشرك. لأن الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر هم أحبوهم، فلما أحبوهم أشركوه في محبة الله. واللي بيعبد البدوي الآن والدسوقي وابو العباس والناس الملاحدة هذه الذين يعبدونهم أصلا أحبوهم في البداية، فلما أحبوهم أشركوهم مع الله جل وعلا. ولا يمكن حد سيدعو أحدا إلا إذا كان إما يحبه وإما يحبه ويخافه. طبعا فاصلا هم يدعونهم لان الدعاء اما ان يكون بمحبه واما ان يكون من خوف، فان دعوا جنا او شيطانا فهذا من الخوف، وان دعوا صالحا في انظارهم فهذا من المحبه. فهو المحبه اصلا تؤدي الى الشرك، واحنا قلنا عشان كده قلنا لابد ان تكون المحبه كلها فقط له وحده جل وعلا فقط، فان الشرك معه المحبه معه تؤدي الى الشرك على طول. فالصوفية يحبون الرسول في الله أم مع الله؟ مع الله. ولذا أشرك، ولذا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم وأغثنا أدركنا يا رسول الله على طول، ويغنوا هذا الكلام: أغثنا أدركنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله. هذا غلط، هذا غلط، خطأ إن أنت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له اشفع لي، هذا غلط، لأنه هو لا يملك الشفاعة أصلا، هو لا يملك الشفاعة، هو لا يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه. فالذي يملك الشفاعة جميعا هو الله عز وجل، فإن شئت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقل يا رب شفعه، لكن أن تقول لمحمد اشفع فيه لما تذهب إلى المدينة ترى العجب، ترى الناس واقفين: السلام عليكم يا رسول الله. طيب ما في بأس، هذا ما في بأس منه، جزاك الله خيرا يا رسول الله، جزاك الله خيرا ما جزى نبينا أمته ورسوله عن قومه، ماشي يا سيدي، اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا، تحديدا بالله تشفع لنا. تعلم بالله تستهدى ميت، تعلم بالله يشفع، واقفين كلهم يدعوه ويرغبون اليه، هذه مصيبه، هذا اعظم الخلق، ما بالك بقى غيره. انظر للشيعه اللي شاف امس البلاوي اللي كان بيعملها الشيعه وفضائح الشيعه، او اليوم سترونها فضائح الشيعه، ويا حسين ويبكوا ويمشوا على رجليهم زي البهايم ويبوسوا الارض وحاجه غريبه، اعوذ بالله، ويقبلون الاعتاب ويقبلون الرخام والمفتي يقول ما فيهاش حاجه. انت لما بتقبل الرخام والعتب في مسجد الحسين ده محبه، محبه ايه؟ محبه رخام ايطالي واسمنت، كاسمنت يا جدع، انا ما بحبوش العتب دي، العتب دي عباره عن ايه؟ شوط اسمنت، اسمنت برتلندي، اسمنت جاي من برتلندي، سبحان الله، اسمنت برتلندي، انا هبوس اسمنت برتلندي اعمل بيه ايه؟ وابوس نحاس اصفر جاي من النمسا انيل بيه ايه؟ كلام غريب جدا، نحاس اصفر، نحاس وتراب ابوس فيه انا، يقول لك عشان اللي جوه، اللي جوه ايه؟ اللي جوه تراب، ابو التراب، لا اله الا الله، نعم بالله. فاصل الشرك المحبه، ان الناس تحب مع الله، فلما تحب مع الله تدعو المحبوب من دون الله، مع انهم لا يقدرون، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو الحسين أو البدوي أو الدسوق أو غيره عباد الأمثال فادعوهم وهذا من السخرية فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وريد الله استجيب عليكم وعايز استجيب لكم إزاي ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم من دوني لي ثم من دوني ثم كيدوني فلا تنظرون ما يستطيعون شيء خلاص ما يقدرون على أي شيء ولذا ليس لك أن تدعو إلا الله عز وجل فقلت هذا رسول الله أقول لك طيب ادعو الله هذا رسول الله طيب ادعو الله إيه ادعو رسولي ما هذا رسول الله الذي أرسله هذا أعظم الخلق قلت طيب ادعو من خلق هذا أفضل الخلق ادعو من فضل عرفته الأمر واضح لا يحتاج إلى أي لبس ولا أمور ولا لبس ولا أمور ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا ذلك أن الكافرين يحبون الله كفار بيحبوا الله بس بيحبوا مع الله غيره لكن نحن نحب الله ونحب له وفيه فقط هم يحبون معه وإذا النصارى يحبوا الله ويحبوا معه الصليب ومريم وروح القدس وكمان الله خلوا عيسى وهكذا كل الكفار يحبون الله ويحبون معه نحن لا نحب إلا فيه فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به مدا يحبه كما يحب الله وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنداده وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما شركوا بينهم وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله هو أحب الله وبعدين أحب البدن وبعدين قال له المجرمون كما يقولون في الاحتفالات شهر 10 اللي فات شهر اكتوبر ادعوا الله فإن لم يجبك فادعوا البدوي يجيبك ادعوا الله في البر والبحر فإن لم يجبك فادعوا البدوي يجيبك ادعوا البدوي في البر يجيبك في البحر يجيبك هنا بتبتدي الناس لو اقتنعت بهذا الكلام ينصرف جزء من المحبة لله إلى البدوي ثم بعد ذلك ينصرف كل المحبة إلى البدوي ولا هزم والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك والعدل لرب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد وفي هذه المحبة كما تقول والجهل طبعا أكبر معين على انتشار المحبة لغير الله جل وعلا وإذا أنت لما تدخل إلى قبر الحسين وتجد بقى يعود يلم الشكاوى وكان قبل ذلك أشد من كده الشكاوى أربع حالات دمغة مكتوب يا سيدنا الحسين اعمل معروف الترقية لم تأتي إلى الآن والدرجة نقصة والمرتب مش مكفي وخليه يرقوني ويا سيدنا الحسين جوزي سابني وراح يتجوز واحدة علي خليه يرجع لي تاني مرة أخرى يا سيدنا الحسين متجوزة بقالي 11 سنة ولم أحمل إلى الآن يا سيدنا الحسين خليني أحمل وحاجات عجب والأعجب حتى اللي حكيتها لكم والمسجلة في التاريخ إنه أيام الملك فؤاد لما المفتي وشيخ الأزهر يتعاركوا مع بعض فالمفتي وشيخ الازهر اتعاركوا مع بعض فالمفتي كتب عرض حال دمغه ووداه للحسين وافندينا اللي هو الملك لما راح لقى الشكوى مكتوب اسم المفتي اللي يشكو من شيخ الازهر الى الحسين فالافندينا لما قرا الشكوى رفض المفتي فاذا كان المفتي وشيخ الازهر بهذه الدرجه من العزم الله الوقوع في البلاء هذا فما بالك بأحد الناس وعوام الناس نسأل الله العافية قال ولما كان مراد الله في خلقه خلوص هذه المحبة له يريد المحبة له صفية وحدة أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار فجمع ذلك تارة وأفرد أحدهم وإفراد أحدهم على الآخر فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر هو الخالق وهو المدبر من أسماء الله من صفات الله خبر والخبر لا بأس به يفيد صفة من صفات الله وهي التدبير والتدبير المقتضى المقتضيات الربوبية يدبر الأمر إذا طالما هو الخالق وهو مدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إذا ما حدش لا يستطيع أن يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا نحن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون هو الشفيع لكن لا نطلب الشفاعة منه لأنه ميت فإذا كان نطلب الشفاعة منه نعم مع الطالبين، ونقول روح التمس شفاعة من الله. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لك، هو الولي الحقيقي، فهو الذي جعل محمدا لكم وليا وأولى بكم، وهو الشفيع الحقيقي، فهو الذي يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم ليكون شفيعا لكم. هكذا أفلا تذكرون. وليا مرشدا، يعني الله يتولى المؤمنين بالأصل. الاشتراك في الألفاظ هذه يدل على أن لكل قدرة، فالله هو الهادي في الحقيقة، ومحمد هادي. نعم كده هادي، هداية الله خلق هداية القلوب، وهداية النبي صلى الله عليه وسلم توفيق الله له ليرشد العباد إلى ذلك. فكذلك ما لكم من ولي ولا شفيع، إن الله هو الولي الحقيقي، جعل الولاية لمحمد على المؤمنين، فاطلبوا الولاية من الولي الحقيقي، وهو الشفيع الحقيقي، فهو الذي يسر الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين، فاطلبوا الشفاعة من الشفيع الحقيقي. السؤال كان فالله عز وجل إذا إذا إذا أضل أحد خلق الضلالة في قلبه، فلن تنفع ولاية أحد غير الله ولا إرشاد أحد غير الله، ولذا إرشاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم ينفعه. يدل ذلك فين على هذه الآية عن الولد أولياء؟ لا إله إلا الله، من دونه يعني هو الولي والمرشد، والله جل وعلا كيف يدل ذلك على وجود الأولياء والمرشد؟ من دونه ولي، دين أن في ولي. تقول لن تجد من دوني، لن تجد من دوني وليا مرشدا. فنفى، هنا نفي الإثبات، نفي، فكيف يستدل بالنفي على الإثبات؟ أمر غريب جدا. طبعا نعم، هو دعا على ناس الله قال ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، ودعا لعمه أبي طالب فلم يستجب الله جل وعلا، لأن الهادي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. الهادي بمعنى خالق الهداية في القلوب، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو المرشد، دليل فقط، مجرد دليل مبين فقط. ولذا قال: إنك لا تهدي، ثم قال في سورة الشورى: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فكيف لا يهدي وكيف يهدي؟ لا يهدي بمعنى لا يخلق الهداية في القلوب، ويهدي بمعنى يدل ويرشد، بس الله المستعان. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، لأن الله هو الولي والشفيع في الحقيقة، فلأنه ولي يعطي الولاية لمن يشاء، ولأنه شفيع يعطي الشفاعة لمن يشاء بإذنه وأمره جل وعلا. فطالما هو العاطي المعطي للشفاعة فلا نطلب الشفاعة إلا منه. وقال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. يبقى له شفاعة، طب كيف محمد شفيع والله له الشفاعة جميعا؟ بعد إذنه ورضاه، لابد من الشرطين دول، الإذن والرضا. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له شفاعة، إذا اتخذت الله عز وجل شفيعا أقام لك الشفاعة سبحانه عز وجل. وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ وليا من دون الله. لما والوه والاه سبحانه، ولما رضوا عنه رضي عنه، ولما أحبوه أحبهم، ولما نصروه نصره، هكذا. فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أن الأنبياء مرضى عندهم الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، هذا حديث ضعيف كثير ضعيف، هذا صححه الألباني رحمه الله، صححه الألباني رحمه الله، وهذا في مسلم. قال: قام عمر بن العاص بإخراجه من المدينة وسار مدينة أخرى، لأنه كان صارخ الجمال، وكانت النساء يتقابلن ويفردن الشعر في جماله. هو بيحكوا إن واحد اسمه فضلون، وإن فضلون العابد كان جميل الصورة، ففتنت به النساء، فأتى به عمر بن العاص فحلق شعره فازداد جمالا، فنفاه خارج المدينة. وهذا الكلام كلام باطل، لأنه إن كان جميلا فليس أجل من محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا الألباني رحمه الله في رد المفهم ذكر عن واحد اسمه الحسن المصري، الحسن المصري كان يرى ضرورة تغطية النساء لوجوههن، فسئل لماذا ترى ضرورة أن المرأة تغطي وجهها؟ قال لأن الوجه موضع الفتنة والجمال. ثم انتبه إذا هو جميل جدا في المرآة فغطي وجهه. فقال له الألباني رحمه الله، قال له يغفر عنه يا أيها الضال، هل أنت أجمل من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه، فكيف تغطي أنت وجهه؟ ويوسف عليه السلام كان جميلا فهل غطى يوسف عليه السلام وجهه؟ والأمر الرجال بتغطية، إذا كانت النساء لم تمر بتغطية الوجوه فكيف يؤمر الرجال؟ فهذا طبعا فضون العابد لا يوجد من الصحابة أحد اسمه فضون. وإذا قرأتم في الطبقات فلا لم يخلق شخص اسمه فضون، لم يوجد شخص اسمه فضون، هذا من الأكاذيب من قصص المفتراء. بارك الله فيك.